يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم حول الجزء 12 من كتاب الله جل وعلا والآيات المختارة، قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نحاول أن نأتي بالتفسير هنا ليس تفسيرا حرفيا معنى مفردة وإنما نأتي على الآية من حيث الإجمال. الله عز وجل جعل الرسل مبشرين ومنذرين، وربنا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحن لا نعلم الأمم التي كانت بعد طوفان نوح ولا الأمم التي كانت قبله، لكن نعلم أن الله عز وجل حكم عدل أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فكان أولئك الرسل يبشرون عن ربهم وينذرون لقاءه. ممن قصه الله علينا، قص الله علينا خبره في كتابه نبيه صالح عليه السلام، فصالح أحد أنبياء الله ورسله بنص الكتاب الكريم، وأهل التاريخ والسير يقولون إنه أحد أربعة أنبياء من العرب، وهم هود وصالح وشعيب، ثم ختم هؤلاء الثلاثة بخيرهم ورابعهم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أما بقية الأنبياء فأكثرهم من بني إسرائيل. الله يقول هنا وإلى ثمود أخاهم، فسماه أخا لهم لأنه منهم، وثمود إما إنهم ينسبون إلى جدهم الأعلى ويقال إن اسمه ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليهم على نوح السلام، ويقال إنهم ينسبون إلى الأرض التي كانوا يسكنونها لأنها كانت قليلة الماء وهذا ما يعرف بالثمد، وإلى اليوم في الطريق إلى ديار ثمود السابقة في الطريق إليهم هناك محافظة اسمها محافظة الثمد على بعد قرابة 100 كيلو من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق المتوجه إلى ديار الحجر إلى ديار ثمود التي كان قوم صالح يسكنونها في سالف الدهر، فهذا أحد سببين قيل في سبب تسميتهم ثمود. هناك اتفاق على أن ثمود مما عرف تاريخيا بالعرب البائدة، لأن الله عز وجل لما ذكرهم وذكر عادا في كتابه قال فهل ترى لهم من باقية، أي لم يبقى منهم أحد، وهو ما يصطلح أهل التاريخ على تسميتهم بالعرب البائدة. الدعوة التي دعا صالح قومه إليها هي الدعوة إلى توحيد الله وهو جماع دعوة الأنبياء، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه الآلهة التي تعبدونها والأصنام التي تعكفون عليها والأوثان التي تتخذونها آلهة كلها باطلة، فليس لكم إله إلا الله، وهذا كما تعلم هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، ولذلك من كذب رسولا واحدا كمن كذب بالرسل جميعا، لأن الرسل جميعا إنما كانوا يدعون إلى دين واحد هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان. والله عز وجل يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي جماع دعوة الأنبياء كانت هذه الكلمة العظيمة يدعون إلى أن لا إله إلا الله. الأمر الثالث أن قوم صالح عليه السلام كانوا ينظرون في صالح مخايل الخير، فقد كان يعين ضعفاءهم ويعود مرضاهم ويعطف على فقرائهم، وكان له فيهم يد طولة، هذه اليد الطولة جعلته مرجوا لعظيم الأمور، هذا على أحد التفسيرات في قول الله عز وجل عنهم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فقال أهل التفسير تحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول أن رأينا فيك من حسن كرمك وأخلاقك مع ضعفائنا وأهل العوز فينا فظننا بك خيرا حتى لو قدرنا أننا ملكناك وجعلناك سيدا مطاعا، والأمر الثاني في معنى قوله جل وعلا قد كنت فينا مرجوا، أن صالحا منذ أن نشأ لم يكن يعبد الأوثان ولا الأصنام ولا يلتفت إليها البتة، فكانوا يرجون أنه ذات يوم يعود معهم ويعبد الأصنام كما يعبدونها، فلما أنذرهم وحذرهم من عبادة الأصنام فقدوا الأمل ويأسوا من أن يعود إليهم. وهذا قاله مقاتل من المفسرين، وهو قريب جدا فيما يبدو من المعنى الذي يرجح. الأمر الثالث قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، المعنى أننا كنا نرى فيك من مخايل الخير ما يجعلنا نؤمن ونقر أنك قد تكون ذات يوم سيدا مطاعا، لكن ما وقع منك جعلنا نصرف النظر عنك. المعاني كلها قريبة بعضها من بعض، لكن قول مقاتل قد يكون أقرب للصواب. أولئك القوم طلبوا من صالح، من صالح عليه السلام بينة، فقال لهم كما أخبر الله هذه ناقة الله لكم آية، أضافها إلى الله إضافة تشريف، وما يضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف يظهر منه أنه مختص بالله، بمعنى لا أحد له اختصاص به. فمثلا المساجد يقال عنها مساجد الله، ربنا عز وجل يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فليس لأحد سلطان على المسجد لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يشتريه، اللهم إلا أن تكون له قوامة بما يصلح المسجد. وكذلك عندما يقول الله عز وجل بيت الله، فالكعبة بيت الله بلا ارتياب بين المسلمين، فلا أحد له اختصاص بالكعبة لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، اللهم إلا ما يعلم ما يعرف بالسدانة، سدانة البيت وحجابته، جعله الله عز وجل في بني شيبة، خذوها بني خالدة، خذوها بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. هنا نبي الله يقول ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، أفاد معنى ناقة الله أن لا اختصاص لأحد بها، فلا أحد يملكها، تأكل من أرض الله أي أنها مكتفية بذاتها، لا تحتاج منكم أن تسقوها ولا أن تأخذوها إلى المرعى، فهي قائمة بشؤون نفسها. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لكن الذي ينبغي عليكم أن تحذروه أن ينالها أذى منكم. ما الذي سيكون لو نالها أذى منكم؟ فيأخذكم عذاب قريب، قريب في وقوعه، قريب في توقيته. فكانت الناقة آية عظيمة أيد الله بها نبيه صالح عليه السلام، ومعها سقب ولد لها، فكانت ترعى وتشرب وتشرب الماء كله في اليوم الذي لها، وتسقي القبيلة كلها في اليوم الذي عليه، لا شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. وهذا مما يدل على أنها آية، لأن النياقة غيرها لا تكون كذلك. والله عز وجل يقول ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة بينة ظاهرة ساطعة البرهان. فقال الله عز وجل هنا عن عبده ونبيه صالح ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. مكثوا دهرا يرون الناقة وما يكون منها، لم يصبروا، غلب عليهم الشقاء، مضى عليهم قدر الله، ما زالوا يسأل بعضهم بعضا من يخلصنا من هذه الناقة. فانتهى أمرهم إلى تسعة، الله يقول وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم نلقنن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هؤلاء التسعة انتهى أمرهم إلى رجل واحد اسمه قدار ابن سالف، عزيز منيع عارم، فيه من الجبروت، فيه من الشقوة ما فيه، ربنا يقول إذ انبعث أشقاها، قال هنا بواب الجماعة فعقروها، فلما عقروها إذا بالسقب ولدها يفر عنها قليلا، يبتعد يصعد على ربوة من الأرض أو من الجبل، مرتفع من الجبل، ثم يرغي ثلاث مرات، يصيح فيهم ثلاث مرات، ففهم نبي الله أن العذاب بعد ثلاث، فقال لقومه تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وأخبرهم فيما تقول الروايات أنهم سيصبحون أول الأيام وجوههم مصفرة، وثاني الأيام وجوههم محمرة، وثالث الأيام وجوههم مسودة، وصبيحة اليوم الرابع يأخذهم العذاب، فكان كما ذكر نبي الله لهم ذلك وعد غير مكذوب. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. نأتي الآن للعدد ثلاثة، إذا ما قورن بالأيام أو قورن بغير الأيام. فأما إذا ما قورن بالأيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب أمهل أهل بيته ثلاثة أيام فلم يدخل عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ثلاثة أيام دخل عليهم وأتى بالحلاق وحلق شعر أبناء جعفر. وقد قال العلماء في هذا إن هذا تيمن بتغير الحال، لأنهم أصيبوا في أبيهم فكان في ذلك تغير الحال، فأمهلهم ثلاثا ثم دخل عليهم. كذلك لما ذكر الله عز وجل ما يقوم مقام هدي التمتع قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، فجعل الصيام في الحج ثلاثة أيام، ثم قال وسبعة إذا رجعتم. كذلك في قضية الكفارات لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فجعل الصيام في الكفارة لغو في كفارة اليمين المنعقدة ثلاثة أيام. وهذا باب متسع لو أردنا أن نستطرد فيه، لكن هنا الثلاثة متعلقة بالأيام. كذلك جاءت الثلاثة في الأمور الخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الإيمان والطاعة ذكر أن الإنسان يحب الرجل لا يحبه إلا لله ويكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه. قال ثلاثة من كانت فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وهذا كثير. لكننا نأتي الآن هنا إلى الآية، فإن نبي الله صالحا جعل الأمد إلى قومه ثلاثة أيام قائلا ذلك وعد غير مكذوب. استقرت أعراف الناس فيما نعلم بشتى الملل والنحل أنهم يجعلون الأمد غالبا يكون في ثلاثة أيام، وهذا يدل عليه الشرع كما بينا في الآيات التي ذكرناها وفي أصل الخبر الذي بين أيدينا. ثم قال الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة، جاء الفعل أخذ بدون تاء التأنيث. العرب في أسلوب كلامها عندما تتكلم عن تأنيث الفعل تقول أن الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا وجب تأنيث الفعل، تقول بانت سعاد في البيت المشهور، ذهبت هند، فلا بد من الإتيان بالتاء. لكنهم يقولون إنه يجوز عدم الإتيان بالتاء في أحوال، منها إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا. المؤنث الحقيقي الذي يبيض يلد هذا يسمى مؤنث حقيقي. مثلا تقول طلعت الشمس، يجوز طلع الشمس لأن الشمس مؤنث غير حقيقي. كذلك يقولون إذا فصل ما بين الفاعل والفعل، فيجوز في لغة العرب أن تقول أخذ اليوم سعاد الكتابة من غير أن تقول أخذت، لأنه فصل ما بين الفعل والفاعل. هنا في الآية الكريمة وأخذ الذين ظلموا الصيحة اجتمع سببان سوغ عدم الإتيان بالتاء. السبب الأول فصل ما بين الفعل والفاعل، أخذ هو الفعل والصيحة هو الفاعل، فصلت بالمفعول الذين ظلموا. والأمر الآخر أن الصيحة أصلا مؤنث مجازي وليست مؤنثا حقيقيا، فحتى لو عدم مع عدم وجود الفاصل يجوز عدم تأنيث الفعل. والقرآن كتاب عظيم يأتي على ما تقتضيه لغة العرب، والله يقول قرآنا عربيا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بعدا هذا مصدر يوضع موضع فعله، مصدر وضع موضع فعله، والمقصود به الهلاك، وهو كثير في القرآن. بعدا للقوم الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، فهذا كثير في القرآن، والمراد به الدعاء عليهم بالهلاك والإخبار عنهم بالثبور والضياع لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل وكفروا برسله. كذلك قال الله عز وجل فعقروها، قلنا أن الذي عقرها واحد هو قدار ابن سالف، لكنهم لما وافقوا وارتضوا صنيعه نسبوا إليه، والله عز وجل جمع ما بينه وبينهم في صورة واحدة وهي صورة الشمس. قال الله عز وجل كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فجعل فعقروها بواو الجمع، مع أنه قال في أول الآيات إذ انبعث أشقاها ذكر فردا واحدا، لكن لما وافقوه وكانوا يتمنون صنيعه نسب الفعل إليهم جميعا. وهذا كما بينا كثيرا معروف في لغة العرب وبيانها والقرآن عربي. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا قدار بن سالف بأنه أشقى الأولين. أشقى الأولين دل القرآن عليه إذ انبعث أشقاها. قد يقول قائل إن المقصود أشقى ثمود، وهذا حق، لكن لا يمنع أن يكون أشقى ثمود وأشقى من تقدم، لأن عادا ونوحا وشعيبا والأنبياء الذين في زمن صالح قبله أو بعده أو معه لم ينبعث من أممهم رجل بعينه كابر وجاحد، وإنما الكل كفر، فأهلك الله عز وجل من كفر من قوم نوح بالطوفان، وأهلك من كفر من قوم شعيب بعذاب يوم الظلة، وأهلك بل كفر من قوم عاد بالريح الصرصر، وكذلك أهلك ثمود بالصيحة. لكن ثمودا ظهر فيهم رجل فاق غيره عياذا بالله في الشقاء والكيد ومحاولة النكال بأولياء الله، فلذلك قال الله إذ انبعث أشقاها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، فهذا خبر صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالإنسان والعياذ بالله كما يوجد في الأمة يوجد في البشر جميعا أئمة في الخير يوجد أئمة في الشر، وهذا أعظم ما ينبغي للإنسان أن يفر منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وفي الخبر نفسه وأشقى الآخرين من يخضب هذه عن هذه، وأشار إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي الخبر بكل وضوح يدل على مقام علي رضي الله عنه ورفعة شأنه وعلو منزلته، وهذا ولله الحمد مما لا يرتاب فيه أحد من أهل الإنصاف. قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذا المستهل القرآني هو الذي أخذه المتنبي. المتنبي لما ظهر في بداية حياته كان ينظر في نفسه زهول، والناس لم تقبل منه لأنه أفصح عن ذلك ابتداء. كان يقول عن نفسي أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، وهذا يقال إنه من أوائل ما قاله المتنبي. والناس يومئذ لم يعرفوا المتنبي حق المعرفة، فلما سطع نجمه وعلى قدره واشتهر في بلاط سيف الدولة، هو في أول حياته في ابتداء حياته كان يقول عن الناس أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، فلذلك سمي بالمتنبي لأنهم زعموا أنه ادعى النبوة، فلذلك سمي بالمتنبي أو لقب بالمتنبي وهو اسمه أحمد. لكنه بعد ذلك قال ما هو أعظم من ذلك، وأخذ حتى بين يدي الملوك يفتخر بنفسه، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ويقول أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء، حتى قال عن نفسه أي مكان أرتقي وأي محل وأي كريم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. والمقصود أن القرآن يبقى منهلا عذبا، كما أن الصالحين والأخيار والعلماء وأهل الفضل يقتبسون منه ما يناسب حالهم، يوجد من الأدباء من الشعراء من يقتبس من القرآن ما يناسب حاله، فهذا يصيب وهذا يخطئ، وهذا فيه جرأة وهذا معه أدب، فيقبل ممن كان متحليا بالأدب كيف يقتبس من القرآن ما ينفعه، ولا يقبل أبدا ممن يكون في نفسه من الجرأة على الله عز وجل ما فيها، ثم يأتي لكتاب الله جل وعلا فيزعم أن الاقتباس من القرآن مأذون به شرعا كما يقول الفقهاء أو المحدثون أو كثير منهم، ثم يجنح إلى ذلك فيأخذه فيجري به مجرا غير متسق مع أحكام شريعة الله عز وجل، كما صنع المتنبي وصنع غيره في أبيات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. فمجمل القصة الآيات القرآنية تتحدث عن نبي الله صالح. سبق الحديث عن نبي الله صالح في سورة هود الحديث عن نبي الله نوح والحديث عن نبي الله هود، وأعقب ذلك الحديث عن خليل الله إبراهيم وعن نبي الله لوط، ثم الحديث عن نبي الله شعيب، الحديث عن نبي الله شعيب، ثم ختمت الآيات بالحديث عن نبي موسى مع فرعون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، ثم ذكرت أخبار الساعة فمنهم شقي وسعيد، ثم أخبر بأن الإنسان يرغب في الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ختمت السورة بقول الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بوعظ القرآن صباح مساء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.